أحسن الله إليك. سائل يقول: هل التلفظ بالنية عند الإحرام واجب؟ التلفظ بالنية ليس بواجب ولا مشروع، ولكن بعض الناس لا يفرق بين الإهلال بالتلبية وذكر النسك وبين التلفظ. التلفظ بالنية كان يقول: اللهم إني نويت الحج مفردا، هذا غير مشروع. وأما كونه يقول لبيك اللهم حجا، فقال العلماء هو إهلال بالنسك وليس هو تلفظ بالنية. فرق بين من يقول اللهم إني نويت الحج مفردا وبين من يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، فهذا إهلال بالنسك. وأيضا هذه المسألة، وهو هل له أن يجهر بما يعني لبى بما أراد، فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال الأفضل أن يذكر ذلك حتى إذا ما نسي يذكر، ولكن لو قال لبيك اللهم لبيك وأراد بذلك الإفراد أو القران أو التمتع فيجزي ذلك. أحسن الله إليك. هل نقول أن أفضل الأنساك هو القران لمن ساق الهدي؟ من ساق الهدي لا يسعه غير هذا، بل لا نقول أفضل، بل لا يسعه غير هذا. من ساق الهدي ليس له خيار، ودائما الفضيلة عندما يقال بالتفضيل أن تكون الأمور جائزة ويفضل بينها، فهذا لا يقال أنه فضيلة، بل يتعين. من ساق الهدي يتعين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التحلل الذي أرشد أنه هو الأفضل إلا أنه ساق الهدي. لكن الاختيار عند الميقات، هل يسوق الهدي ويكون قارنا أو يكون يعني قارنا دون أن يسوق الهدي، فإذا طاف وسعى هل يتحلل أو لا؟ ذكرنا أنه لو كان قارنا فإن الأولى أن يتحلل كما يتحلل المفرد. أحسن الله إليك. هل المفرد والقارن أن يؤخر سعي الحج يوما أو يومين بعد طوافه للقدوم، أم يجب عليه على الفور؟ السعي ينبغي أن يكون بعد طواف، لكن لا يلزم أن يكون يعني بعده مباشرة. لو كان متراخيا عنه كأن يطوف في الصباح ويعني يسعى في المساء لا بأس. أحسن الله إليك. قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم عرفة، هل يقدم على باقي الأعمال كقراءة القرآن ونحو ذلك؟ هذا مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال الناس في الأدعية هو هذا الذكر، فهو ذكر ودعاء. يلاحظ أن هذه الجملة يعني هي ذكر ودعاء، وهي مشتملة على كلمة التوحيد، فالأفضل الإكثار من هذه الكلمة، ولا بأس أن يجمع في يوم عرفة وفي عشية عرفة بين شيء من القراءة والذكر، ولكن يكثر من هذا الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. ما أفضل الأنساك لمن أتى بعمرة ثم رجع إلى بلاده؟ هذا كما ذكر شيخ الإسلام ونقل إجماع الأئمة الأربعة أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلاده فأراد الحج من هذا العام أن يحج مفردا، لأنه يكون أتى بنسكين في أشهر الحج يهل بكل واحد منهما من أهله من بلده. أحسن الله إليك. بالنسبة للطهارة والوضوء في الطواف، إذا انتقض وضوءه وهو في الطواف وبسبب الزحام، أحسن الله إليك، إذا انتقض وضوءه يجب عليه أن يتوضأ، وفيه خلاف بعد ذلك هل يبني على ما مضى أو يستأنف طوافه من بدايته، هذا أحوط له خاصة إذا طال الفصل، لأن الطواف يشترط فيه التتابع، وعليه أن يستأنف طوافه من بدايته. نعم. أحسن الله إليك. الفرق بين السعي والطواف من جهة جواز تقديم السعي سعي الحج ولا يجوز تقديم طواف الإفاضة، هذه أمور تعبدية ولا تعرض على العقول لما ولما. فالسعي بالنسبة للقارن والمفرد لهما أن يسعيا بعد طواف القدوم. قال العلماء الحكمة من ذلك أن السعي يكون بعد طواف صحيح، فجاز تقديم طواف سعي الحج بعد طواف القدوم. وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى لعمرته وليس له أن يقدم سعي الحج، فهذا مما يدل على أن هذه أمور تعبدية. وأما طواف الإفاضة لا يقدم لأن وقته هو يوم النحر، وكذلك السعي بالنسبة للمتمتع الذي فرغ من عمرته لا يسعى بعدها، وإن كان القارن والمفرد سعيا بعد طواف القدوم فهذا يؤخر سعيه بعد طواف الإفاضة. نعم. أحسن الله إليك، من اشترى هديه بالطريق عن طريق البنك هل يعتبر ساق الهدي؟ لا، هذا ليس له حكم سوق الهدي، وإنما قد أناب ووكل من يشتري له الهدي، فهذا توكيل لأن هذا الهدي موجود في مكة، وإنما يقوم بشراء القسيمة والهدي لم يسقه معه وإنما هو في مكة، ولكن أناب البنك في شراء الهدي. نعم. أحسن الله إليك، حاج لم يحلق وقام بعد بعمل حلق إلى بعض الحجاج، هل يجوز له ذلك؟ لا بأس بذلك، هذا مما يلتبس على بعض الحجاج، يظنون أن من محظورات الإحرام أن لا يحلق لغيره، هو المحظور هو أن يحلق شعره، ما كونه يحلق لغيره يعني رجل حلال جاء قال احلق لي رأسي، أو رجل الآن أراد أن يتحلل، المحظور هو أن لا يحلق شعره، أن لا يحلق المحرم شعره في أثناء الإحرام. وأما إذا رجل الآن أراد أن يتحلل فليس من محظورات الإحرام أن لا تقص شعر غيرك، إما لرجل حلال أو رجل الآن يريد أن يتحلل وأنت لم تتحلل. نعم. أحسن الله إليك، اعتبار الحزام والحقيبة وما شابه ذلك التي فيها خيط هل يعتبر هذا من المخيط؟